بسم الله الرحمن الرحيم. القلوب لماذا؟ لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع الشريط الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بخلاف زي بقولك كده أنواع الأمراض اللي نزلت على الأمة دي، فالشرعية أخف، القدرية العقوبات القدرية أنواع، منها ما ينزل على الأجساد والأفراد، ومنها ما ينزل على الأرزاق والأموال، ومنها ما ينزل على القلوب وهو أشدها. منها ما ينزل على الأجساد زي ما قلنا الأمراض اللي بتحصل دي، ومنها ما ينزل على الأرزاق والأقوات. يقول في كتاب الزهد الإمام أحمد بن حنبل، يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل: وجدت في كيس لأبي حبة حنطة قدر التمرة، حبة حنطة قدر ليه التمرة، مكتوب عليها: هذا ما كانت تنبته الأرض زمن البركة. فمن أول العقوبات القدرية محق البركة. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وأقواتنا وكل ما أعطيتنا، محق البركة. تفاجأ الفلوس دلوقتي بالآلاف، لا آسف بالملايين، ولكن فين البركة؟ تفاجأ الأكل دلوقتي، الفاكهة أشكال والوان، ولكن ولا طعم ولا ريحة، فين البركة؟ تفاجأ دلوقتي الوقت نفسه، اليوم بيجر يوم، والليلة تجر ليلة، والأسبوع يجر أسبوع، والشهر يجر شهر، والسنة خلصت، مفيش بركة. البركة محيقت البركة، ودي ايه؟ عقوبة، عقوبة. اللهم تب علينا وتقبل توبتنا. عشان كده ربنا وعد التوابين بالبركة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ايه؟ بركات. ما قالش لفتحنا عليهم بترول ولا ذهب ولا دولارات ولا مطر، لفتحنا عليهم بركات. ربنا يديك بركة، بس هي مجرد بركة، سبحان الله العظيم. عشان كده والله والله وبقسم لك بالله أن هذا حاصل، أن البركة موجودة الآن، الآن في هذا الزمان، في هذه الأيام، في بعض بيوت المسلمين من المخلصين. أن تجد بيت رجل وأمه وزوجته وولدين وعايشين بمئة وعشرين جنيه في الشهر. قول المئة وعشرين جنيه دولك أنت بتديهم لابنك مصروف، والواد مش راضي، بيقولك أنت عملت لنا إيه؟ وعايشين بمئة وعشرين جنيه في الشهر، عايشين وبيأكلوا ويشربوا ما شاء الله. وإيه الأخبار؟ يقولك والله زي الفل، عايشين وفي منتهى الرضا والسعادة. ناقصك إيه يا ابني؟ مش ناقصني حاجة، ولا أنا ناقصني هقولك. البركة، اللهم ارزقنا البركة يا رب، هي دي البركة. بركة، كنا بنتكلم في اسم الله اللطيف، في اسم الله الايه؟ اللطيف، اللطيف سبحانه. فقلنا في لطف ظاهر ولطف باطن. اللطف الباطن ان يبتليك ويرضيك، ده ايه؟ لطف، لطف. وقلنا شاهده ان سيدنا النبي ما تصلي عليه كان نايم على حصير اثر في جنبه، عارفين الحصيرة السمر ده كان مخطط في جنب النبي كده، فدخل عليه عمر فبكى وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر يتقلبون في الحرير والديباج، وأنت وأنت رسول الله تنام على الحصير ليس دونه شيء. قال له: يعني أنت ما فيش ملاية على الحصيرة وأنت النبي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هو ده اللطف، ان ينام على الحصيره وتخرط جنبه وهو ايه مش بس راضي مبسوط شاكر شاكر. طب ايه رايك انت لو جيت لواحد رحنا اشترينا له مرتبه اظن بألف وشوي ألف وحاجة مرتبة ألف وشوي بيقولوا عليها مرتبة صحية عشان ما تعملش قرحة فراش. طيب قل له تدفع كام وتنام على الحصيرة؟ شفت ازاي؟ عشان كده كنت بقول لهم احنا عايزين نبطل الاكل شوية لله بدل ما تبطلوا للدكتور. مش ممكن الدكتور يقول لك بطل؟ انا سمعت واحد كان لسه قاعد معانا بيقول ايه، بيقول انا الدكتور قال لي ليك 150 جرام لحمه في الاسبوع. يا بقت ايه بالجرام بالجرام، ما تاكلش اكتر من كده نارس. فسبحان الملك موزع الارزاق، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو العزيز الحكيم. سبحان الملك. الله الله. الشاهد ان العقوبات لما تنزل قد تنزل على الارزاق. عبد الله بن احمد بن حنبل يقول لقيت ابويا شايلها في كيس حبايه حنطه. حنطه هي ايه يا ابني؟ القمح. مكتوب عليها، مكتوب على ايه؟ على حبايه الحنطه. النهارده حبايه الحنطه بتاعتنا نكتب عليها ايه؟ دي عايزه ميكروسكوب عشان تشوف. لكن على أيام البركة كان مكتوب عليها 10 كلمات، هذا ما كانت تنبته الأرض زمن البركة. الله أكبر. قل لي لا، ما دلوقتي ممكن بالهرمونات يعملوا حاجات. احنا بنتكلم على البركة مش على الهرمونات. كانت حباية القمح، انتوا عارفين يا جماعة ان مصر دي كانت بتطعم الإمبراطورية الرومانية كلها قمح. مصر اللي النهاردة بتشحت القمح، كانت بتطعم العالم كله قمح. فين ده؟ محقت البركة. مش احنا عايزين نتغرب ونبقى زي الغرب ونقلد الامريكان وناكل كنتاكي وبيتزا؟ طيب روح خليهم ينفعوك. سبحان الله العظيم. هي دي قضية ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ليه لفتحنا عليهم بركات. هذه عقوبة تنزل على الاجسام او تنزل على الاقوات والارزاق او تنزل على القلوب، وهذه هي الأخطر. فليس شرطا أن تكون العقوبة خسف في الأرض أو قذف من السماء، بل قد تنزل العقوبة بخسف القلب إلى أسفل سافلين. قد تنزل العقوبة بالطبع على القلب، قد تنزل العقوبة بطمس نور القلب، قد تنزل العقوبة بتقليب القلب وتحويله، قد تنزل العقوبة بمسخ القلب. عقوبات القلوب خطيرة. اسمع قول ربك الملك القاهر فوق عباده يقول أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. هو ده الخطر يا أخي، هو ده الخطر يا حبيبي. والله خايف عليك، وأقسم بالله إن كل حرصي إن ربنا ما يغضبش فيعاقبك وساعتها تيجي تعيط من لاقيش حل. ما ياما ناس بتبكي دم نفسه يتوب بس مش قادر. ما انا قلت لكم قصة الواد بتاع زمان اللي اتخرج من كلية التجارة وبعدين ما لقاش شغل فراح يشتغل في معرض سيارات مع حد قريبه مع خاله، فبدأت تتعرض عليه سجارة. كنت لسه بقول الواد علاء انا خايف عليه من الف المعصية، من الف المعصية ان تواجدك في بيئة ومجتمع في معاصي يخلي قلبك يقلق في المعصية. ما انت اول ما جيت كنت بتتخنق من الدخان، بعد شوية بقت عادي. اول ما جيت كنت ما تشوف واحدة تعمل كده وتكلمك ما تردش حد يرد عليها، جماعة شوية شوية بقيت تكلمها وبعدين بقيت تبصلها وبعدين بقيت تهزر معاها وبعدين بقيت تطلبها وبعدين بقيت تستنى ان حد يكلمك من النساء. هي كده ايه في المعصية دي كلها؟ من العقوبات، من العقوبات الطبع على القلب. الولد اتعرضت على سجارة مرة واثنين وثلاثة والاخر خد، طب عيب بقى لما يبقى في سجارة وفي لحية، فحلق اللحية، تمادى في السجاير، بدأ يخرج يجرب العربية مع واحدة، بدأ يعرف نساء شوية شوية. وكنت قابله والله انا بنفسي اكلمه يا ابني، يقول لي والله انا عارف ان انا غلط، بس سنتين اعتبرني مسافر، انا عارف السكة، هم بس اوضب نفسي وارجع لربنا. هو انا فلوسي حرام يا ابني؟ الخوف مش من الفلوس الحرام، الخوف من المعاصي والذنوب دي هتعاقب. يقول لي ما تخافش علي انا راجع، راجع والله راجع. فجأة ابتلي بالإيدز ورحت زرته في حميات العباسية، فبصلي وبكى وقال لي كان نفسي أجيله على رجلي، جابني على وشي، كان نفسي أرجع له على رجلي، جابني على وشي. كان نفسه يرجع لربنا ايه؟ لا برضاه، بإرادته، فده ربنا ايه؟ جابه رغم أنفه. فبقى مكسوف يتوب، وما نعرفش مات على ايه، مات، بس مات على ايه؟ فعشان كده بقول لك الخوف من العقوبات دي، ان بقول لك توب دلوقتي، دلوقتي تقدر، ممكن يجي وقت ما تقدرش او ما ينفعش. هي دي عقوبات القلوب وخطرها. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها؟ يا ابني الكرسي اللي انت قاعد عليه ده ما تعرفش مين قاعد عليه قبليك، راح فين دلوقتي؟ المكان اللي انت فيه ده ما تعرفش ده كان ملك مين، وهو فين دلوقتي؟ يرثون الأرض من بعد أهلها، اعتعظ. ربنا عمل ايه في الناس؟ انت مفكرة ان الذهب اللي انت لابساه ده انت أول واحدة؟ تعرفيش ده كان بتاع مين؟ وربنا خده منها ازاي؟ بعته فين؟ بدلته ازاي؟ انت فكر ان هو كده؟ اولم يهدي للذين ايه؟ يرثون الارض من بعد اهلها، ده كانوا اصحابها، كانت الدنيا دي ملكهم. اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء، اللهم عافيتك هي اوسع لنا، نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من فجأة نقمتك، نعوذ بك من تحول عافيتك، نعوذ بك من جميع سخطك. قال لو نشاء أصبناهم، قادر ذو بطش شديد، وأمره بين الكاف. والنون لما ينزل لا بقى ما تلحقش، ما تلحقش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له في الكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. وقت الكرب بقى تقول يا رب، قالك ما عرفكش وانت كنت عرفتني امتى؟ قال لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. شو الملك يقول ايه؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من عقوبات القلوب الخسف بالقلب، خسف بالقلب، أن يخسف بالقلب إلى أسفل سافلين. قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فخسف القلب إلى أسفل سافلين من العقوبات. طب أعرف إزاي؟ ودي الخطر يا جماعة، من خطورة عقوبات القلوب أن العبد قد يعاقب قلبه وهو لا يشعر. ابن القيم بيقول كده فكم من صاحب قلب مخسوف به وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب ممسوخ وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب ملعون عند الله وهو لا يشعر، بل هو مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بستر الله عليه، معجب بقضاء الله حوائجه، وهو عند الله ملعون وهو لا يسمع. مفتون بثناء الجهال، الجهال عمالين يقولوا ده انت راجل طيب، ده انت كلك بركة، ادعي لنا يا بركة. هو الناس دول شايفين حاجة؟ ده شايفين ستر. اوعى تصدق الناس. العلماء يقولوا من صدق الناس كمثل رجل في يده بعرة. عارفين بعرة يعني؟ اللي هي غائط البعير، اللي هي الفشل بتاع الجمل. وصلت؟ رجل في يده بعرة والناس يقولون في يدك تمرة. هو يعلم أن في يده بعرة والناس يقولون في يدك تمرة، فلو صدق الناس أكلها. اوعى تاكلها الأوانطة، وكثير منا بيحب ياكلها بمزاجه. هو عارف ان هو كذاب ومصدق الناس انه بيقول عنه راجل طيب. هو عارف انه خاين ومصدق الناس انه بيقول عنه مؤمن بيخاف من ربنا الراجل ده. هو عارف انه مش كده ويصدق. تضحك على مين؟ حقيقتك فين؟ هي دي القضية. انت عند ربنا ايه الحقيقة بقى المرة، الحقيقة المجردة؟ الشاهد الخسف بالقلب علمته ايه؟ ان يدور قلبك حول السفليات. يبقى قلبك همه هناكل ايه، هنتفسح فين، هنلبس ايه، هنتعامل مع مين. هو ده همه. ابن القيم يقول ايه؟ القلوب جوالة. القلوب جوالة، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول في الحش. حش اللي هو الحمام. في ناس قلوبها في الكنيف. كنا بنقول برضو في موضوع الأكل، لو لم يكن في كثرة الأكل آفة إلا كثرة دخول الحمام لكفى. في رمضان، الكلام ده بقى كان زمان، ما كانت الحمامات بتاع الحرم قليلة وبعيدة، وكان اللي يأكل بقى المغرب ويشرب وبتاع يجي في وسط الأيام عايز يروح حمام، يروح حمام يبقى سامع الناس بتصلي وهو فين؟ في الحمام، في الكنيف. ونقول له بقى اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. ناس واقفة بين ايدين ربنا في الكعبة وناس في الحمام. هو ده مقامك، كل واحد في مقامه. اللهم ارفع عندك مقامنا، اللهم ارفع عندك مقامنا. نعم ايها الاخوة، الخسف بالقلب ان يدور حول السفليات. يا العربية دي عجيبة، مش ممكن. يا شفت البت دي؟ لا لا لا مستحيل كده. شفت اهي لو تيجي بقى الفيلا اللي في الساحل الشمالي دي، هي دي الناس اللي عايشة. يا جاهل، دي الناس اللي ميتة، اللي عايشين سجود بين يدي الله. هي دي الناس اللي عايشة، اللي قلوبها سجدة ربنا تحت العرش. هي دي الناس اللي عايشة، الناس اللي بتحس بالقرآن ولذة الذكر. هي دي الناس اللي عايشة، الناس اللي عيونها مدرارة بتغسل قلوبها كل يوم. هي دي الناس اللي عايشة، الناس اللي عارفين ربنا وربنا عارفهم. هي دي الناس اللي عايشة، هي دي الناس اللي راكبة، هي دي الناس اللي واصلة. خسف بالقلب، من عقوبات الذنوب والمعاصي على القلب طمس بصيرة القلب، فيصبح القلب أعمى أصم أبكم. اسمع الاعتراف الرهيب. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. الاعتراف الرهيب، أصحاب الذنوب اعترفوا إن الذنوب أعمتهم وأصمتهم. عمى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبك الشيء يعمي ويصم. حبك الشيء يعمي، اللي بيحب الفلوس عند ورود الفلوس أعمى، يعمي ويصم. ويصم تقول له حرام يقول لك لا طيب أخلص بس وبعدين نتفاهم. حبك الشيء يعمي ويصم، اللي سكته وقفته وفتنته ومعصيه في النساء لما يشوف امرأة جميلة يمشي وراها. النهاردة وانا طالع على الكوبري، والله كده ولد واقف في مطلع الكوبري ومستني واحدة جاية من ورا كده، فوقفت جنبي، انت واقف ليه يا ابني؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له انا بسألك انت واقف ليه؟ قال لي طب وهي فيها ايه؟ واقف ليه؟ قال لي ما اصلا وجري. هو ما فكرش اصلا لما جاي يقف ان شكله ايه قدام ربنا. اذا كان شكله قدامي انا مستقذر، ايه القرف اللي انت بتعمله ده؟ ايه القذارة دي؟ امال يبقى في نظر ربنا شكله ايه؟ هي ديك. وقالوا لو كنا او نعقل، لو كنا بنفهم ما كنا في اصحاب السعير. هم ما كانوش بيسمعوا يا جماعة؟ لا ده كانوا سميعة، كانوا سميعة، يعني كانوا ودنهم بتجيب البعيدة بس ما كانوش بيسمعوا الحق. هي دي، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، لا يسمعون. زي اقول لك كده، اللي يمشي وراه ده تيجي تكلمه هو مش سامعك، خلاص هو النظر اليها اصمه واعمى قلبه، هو مش موجود. عشان كده المرأة اللي بتحب الدنيا لا تقدر تسمع ولا تشوف، او الراجل يعني اي حد يحب الدنيا يبدأ يشوف الحرام حلال هو مش شايف. الطبع على القلب فلا يسمع ولا يرى، لا يسمع ولا يرى. حديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. أعمى عمى القلب. والدليل قول الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العلماء يقولوا أن العمى في القلب أصل، وإطلاق العمى على العيون مجاز. انتوا فاهمين دي؟ يعني لما نقول واحد أعمى يبقى نقصد ايه؟ قلبه مش عينيه. ده عينيه دي مجازا، لكن الأصل في العمى عمى القلب. اللهم نور قلوبنا. لما يطبع على قلبك فيبقى أعمى، أعمى، ما انت شايف حق، ما انت شايف حاجة صح، ما انت شايف صواب، ما انت شايف حاجة تستمتع بيها وتستلذ بيها. قلب أعمى، قلب أصم. وخلي بالك ان العقوبات على القلوب هنا في الدنيا تأتي على الجوارح يوم القيامة. فاللي قلبه النهاردة أعمى يوم القيامة هيبقى أعمى العين. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا. لا لا لا، أنت ما كنتش بصير في الدنيا، أنت كنت في الدنيا أعمى، بس أعمى القلب في الحقيقة ظهر بقى النهاردة. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. اللي النهاردة على القلوب يوم القيامة على الأجساد، وفضيحة، فضيحة بقى، كل الناس تتفرج وانت ماشي على وشك بقى. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة. خزي خزي خزي، خسف القلب، طبع على القلب فيصبح أصم أبكم أعمى. التالت عشان ما نطولش عليكم، مسخ القلب. والكلام ده أنا قلته قبل كده أكتر من مرة لعلكم سمعتوه، ولكن القضية النهاردة لأن موضوع القلوب فده محله المناسب ليه فلازم نقولها تاني. أن الله جل جلاله الحكم العدل خلق الناس والأشياء أمما، المخلوقات أو الأحياء أمم. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أمثالكم. هذه الأمم من الطيور والحيوانات وغير ذلك أمثالكم، شبيهها في خلق البشر. فما من حيوان إلا وفي الإنسان في بعض الناس طباع منه. ولذلك لما نتكلم بقى عن ولادة القلوب ربنا يسر الأمور إن شاء الله والموضوع ما يطولش، هنقول إن القلب لما يتولد لازم يتولد من ثلاث حاجات. الولادة القلبك النهاردة في ظلمات ثلاث، ربنا قال كده يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فالجنين في بطن أمه في ثلاث ظلمات، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، ثلاث ظلمات. فكذلك قلبك في ثلاث ظلمات، ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى. ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى. الطبع دي كان واقف معاها كتير عشان الطباع، الإنسان مخلوق وفيه طباع حيوانية ابتلي بها ليتطهر منها. الكلام ده مش عندي، راجع في القرآن تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل. يبقى الأصل في خلقة الإنسان طبع إن هو عجول مستعجل، وربنا يأمره بالتأني. الرسول يقول ايه، التؤدة في كل عمل خير إلا في عمل الآخرة. يبقى فيه طبع إنك أنت مستعجل، والشرع يأمرك إنك تتطهر من الطبع ده، لأن ده مش طبع الإنسان المسلم، وإنما طبعه التأني والتؤدة. الطباع زي كده كتير بقى، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فيأمرك إنك ما تبقاش هلوع، خليك ثابت الجنان وصابر وراضي. الطباع كده. فكذلك كثير من طباع الإنسان هي من طباع الحيوان الأصم الغير مكلف، فلذلك أمرت أن تتطهر من هذه الطباع. هذه الطباع إذا استحكمت صار القلب قلب حيوان، القلب يبقى قلب حيوان حقيقي. وابن القيم في كتاب الداء والدواء، أنصحكم أن تقروه، كتاب ده مهم جدا، اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. بعض الناس بيختصر يقول الداء والدواء، هات الكتاب ده وقعد اقرا فيه كده تقضي ليالي زي الفل، متع بقى وانت بتقرا وتذاكر وتفهم وتقول اه والله اه والله مظبوط. يا سلام، شوف ابن القيم ربنا يفتح عليك حاجات جميله. شاهد ابن القيم بيقول ايه في الكتاب ده، يقول وهذا مذهب السلف، اللي هو ايه، مسخ القلب. وهذا مذهب السلف، فقد قال سفيان بن عيينة في تأويل قول الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم فمن بني البشر من يكون قلبه على قلوب السباع العادية. وإحنا قلنا بقى المرة اللي فاتت، فاكرين ولا نسيتم، إن القلب اللي هو الصدر والقلب والفؤاد والإيه واللب، الإيمان لما يدخل كده يتم العمل، ولما تدخل المعصية يصبح القلب في النهاية القلب الثاني بقى بشرط اشطار. يعني واحد يدمن الصور، صور النساء، يعني يدخل على الانترنت على المواقع، قدام الدش على المواقع، في الشارع على المواقع، وهكذا هو على طول دي سكته. هو قلبه ده يبقى قلب ايه، ادام هو قلبه متعلق بالامر ده يطمع على قلبه، فيصبح قلبه قلب كلب. كلب لان الكلب من صفاته الطمع. هي القضية انه بص الوحدة انشرح صدره للصورة، فلما انشرح صدره راح الدخل على قلبه، فايه القلب اتقلب، فرحت منقول على فؤاده، فحصل ثبات وعمى. عمى عمى يا جماعة، والله عمى. هو لو ادى زوجته فرصة هيلاقي زوجته انظف واطهر واحلى مليون مرة من اللي هو بيشوفه، بس اعمى، اعمى القلب، اعمى البصيرة، بيتفرج على ايه. فالشاهد ان هو بعد كده انتقلت الى اللب، فصار القلب قلب كلب، خلاص بقى كلب، لان من صفات الكلب الطمع، فده طماع. فتلاقي بقى بعد ما بقى قلبه قلب ايه، كلب، بقى قلبه قلب كلب، ما بقاش بقى موضوع النساء بس، طمع. لسه حد بيحكي لي ان واحد عايز ياخد مسجد. يقول لك لا المسجد ده انا عايز اخده اعمله مخزن. ده ايه؟ طمع. طمع. هي دي المشكلة. وتيجي تكلمه الامر عنده وجيه. يا اخي المساجد ملو الارض، يعني هي جات على الحتة دي لان اخدها؟ يا عم لا يجوز. يعني ايه لا يجوز؟ ومش بيتي انا، بيتي وانا اللي عملته مسجد وانا اللي هلغي المسجد بتاعي، انا حر. هتكلم مين؟ اصل القلب ما بقاش ايه، بقى كلب. لا، ده ابن القيم يقول ايه؟ يقول ويزداد الشبه. ما هو الكلب فيه طمع والكلب منافق، اذا رميت له اللقمه يهز ديله، هتلاقيه بيهز ديله برضه، هتلاقي ده بيهز ديله على طول، هتلاقيه هيبقى منافق. وخد بقى كل صفات الكلب، ان تحمل عليه يلهز او تتركه يلهز. تيجي تقول والله تعبان والحال مش عارف ايه، ويزيد وايه الاخبار والحال تعبان و و و يلهس. كلب كلب يا جماعه، هنعمل ايه؟ كلب. وتيجي تكلمه مفيش. ابن القيم يقول ايه؟ ويظل الشبه يزداد حتى يعلو على الصوره فيصير في وجهه وجه كلب يراه المتفرسون. توصلوا كده؟ كلب. ومنهم من يمسح قلبه الى قلب خنزير، وخاصية الخنزير انه لا يغار على انثاه. فلذلك تجده مراته تقول له انا عايز البس حجاب على الطراب بالثلاثة، لو لبستيه لطلقك ولا تبقي على ذمتي وتحرمي علي. اخرب ايه اللي انت عملته ده؟ سدها بطين. عشان مراته بتقول له انا هحفظ نفسي ليك، محدش في الدنيا يشوفني غيرك. في عاقل يكره كده؟ في عاقل يكره ان مراته تبقى بتاعته بس مش مشاعر للناس كلها؟ لكن زي ما قلنا قبل كده في جورنان، احد الاخوة بيقول لي ان هو ارى خبر ان واحد مخرج ومراته بتمثل، مع مراته بتمثل في فيلم، فبيقول للراجل اللي بيمثل مع مراته ما تكسفش مني، خد راحتك خالص خنزير. ما اذا عرف السبب بطل خلاص، خنزير بقى تعمل له ايه؟ ده مفيش مجال. هي فعلا احنا كده، الواحد كده فعلا لما يفهم تأويل الآية يرتاح في التعامل مع الاشكال الخنازيرية والحمارية. قد يمسخ القلب الى قلب حمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. فاللي عنده علم وما بيعملش بيه حمار. يبقى عايش كده، هو عنده علم وما بيعملش بيه حمار. وتشوفه كده وشه تلاقيه بينهق، واضحه باين عليه. وقد يمسخ القلب الى قلب طاووس. تلاقي الطاووس على طول اول ما يشوف حد يقوم يرفع ظهره ويرفع دماغه وينفش ريشه. هي كده، اول ما يشوف حد يرفع دماغه ويبدا يظبط الجرافطه والزرار بتتعجب بايه؟ بتتعجب على ايه؟ ده مش ريشك يا ابني، هذا رزق الله. نفش ريشك بايه؟ وقد يمسخ القلب على قلب قرد مقلد. تلاقيه بس عمال يقلد، فلان جاب مش عارف موديل كام، انا اجيب احسن منه، ويجيب تقليد فقط ولا يفكر. بيقول لي عايز اغير العربيه. قلت له يعني العربيه الجديده تودي الجنه؟ تودي الجنة عم الحاج؟ هي لو تودي الجنة نغير، لكن ما توديش، ده ممكن تودي جهنم. هو مجرد تقليد، عشان فلان جاب موديل كذا هو لازم يجيب هو كمان، عشان فلان جاب نوع كذا لا انا اجيب احسن منه. هو فلان ده احسن مني؟ ده هو من امتى بيركب عربيات؟ ده احنا ركبناها قبل ما هي دي. قرد زي ما بقول لك كده. مشكلة الشباب النهاردة بيحلق الكابوريا. يا ابني انت شايف ان شكلك كده احسن؟ لا لا لا يا الحلاق اللي عمل لي كده، بلاش نكذب على بعض. رد علي، إيه انت شكلك كده فيها احسن؟ تقليد فقط، زي ما فلان حلق، شاف واحد حلق الحلقه دي فبيحلق زيه. حاجه عجيبه جدا في تقليد الكفار سبحان الملك، رغم ان ربنا نهانا عن موالاتهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بهم، قال من تشبه بقوم فهو منهم. ومع ذلك هو هم يقولون البنطلونات ضيق من فوق وواسع من تحت شارلستون، تلاقي كله عمل شارلستون بدله بقى ضيق من تحت، خلاص ضيق من تحت، طويل طويل قصير، الصيف داخل وهتشوفها بشورت، رجاله هبل كبار كده طوال وماشي في الشارع بشورت، ايه ده؟ قرد قرد قرد قرد ماشي في الشارع، قرد هو ده التقليد، قلبه بقى قلب ايه؟ قلب قرد، جيوب في الجناب وجيوب من قدام وجيوب من ورا، كله ماشي زي ما الكافر يقول وراه لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هي دي المأساة، هي دي المشكلة الكبيرة الضخمة، مسألة ان يمسخ القلب، ولما يمسخ القلب القلب الحاكم، فالقلب هو اللي بيأمر، والقلب اللي بيتنفذ، والقلب اللي بيستسيخ، والقلب اللي بيحب، والقلب اللي بيتبسط ويفرح. فعشان كده لما انت تكلم ما فيش كلام، انا عايزك النهاردة في معاصيك نبص على معاصيك ونقول القلب اللي هنا ده بقى قلب ايه، محتاجة بقى تفكير دي، ان القلب اللي هنا يطلع قلب ايه، قلب مؤمن سليم ولا جنينة حيوانات جوه؟ لازم وقفة، محتاجة وقفة، عشان كل واحد يدور مننا على نفسه. دي من خطورة القلب الرابعة اللي هي مسخ القلب او عقوبات على القلوب. اسأل الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا وان يتقبل توبتنا وان يغسل حوبتنا وان يمحو خطيئتنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم سدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا، رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم إنا نسألك رحماك بفقراء المسلمين، رحماك بضعفاء المسلمين، رحماك بنساء المسلمين، رحماك بأطفال المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وحل بينهم وبين من يؤذيهم. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من الكافرين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. اللهم كف بأس الذين كفروا وأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله. جزاكم الله خيرا، الحمد لله.